تفضل تفضل. نعم شيخنا، شيخنا يمكن مثلا يجتمع 10 إخوة، كل واحد يدفع 50 دينار، جمعيات مثلا، هذا مثلا بكل مبلغ 500 دينار، يعطى هذا في البداية ثم هذا ثم هذا، هل شيخنا هذا العمل مشروع؟ ما أراه مشروعا، إيش؟ لأنه سيترتب من ورائه غلط، سيترتب من ورائه قمار. مثلا 10 أشخاص تشاركوا، كل إنسان منهم يدفع 100 دينار في آخر الشهر. أول واحد أخذ 1000 دينار، صح؟ بأمر وما أكثر الأمور العارضة، ولا مقابل ماذا أخذ 1000 دينار؟ مقابل 100، والآخرون خسروا هذه المقامرة. ولذلك ما يجوز هذا. شيخنا يعني لو أخذ من باب يعني لو لكل سؤال جواب، لكن ما الجواب السابق كان بناء على السؤال السابق. نعم هذا بده يقول شيخنا هذا التعاون. تفضل. لو ايه؟ نعم شيخنا بقول هذا التعاون، يعني ما في يعني مثلا خساره وربح، كل واحد يعني مبلغ رايح يرجع له، ولكن هذا الان وهذا بعد شهر بعد شهرين بتراضي الجميع ويعني موافقه الجميع. طيب اسالك الان، تفضل، الا يمكن ان يكون للنفس حظ في مثل هذه المشاركات؟ قلها صريحة. من أي أنا مثلا بشترك معك اليد وبكر 10 أشخاص، لما أبطل 1000 دينار والله هذا ربح بأقرب طريق، وليت الأجبار، ممكن يصير هذا ولا مش ممكن؟ نعم ممكن. طيب سد الباب. طب فإذا لم يحصل كان ثقات اللي سد الباب، باب سد ذراعي، وين انت؟ نعم الله يبارك. اها، ومن حام حول الحمار مش يقع فيه، ما يجوز. طيب مثل اخرى.